تنبيه اختلفت الرواية في قوله بسم الله تنبيه اختلفت الرواية في قوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما هو عند الشيخين كما هو عند الشيخين قال الحافظ الفتح الثاني 190 قال الحافظ في الفتح الثاني 190 هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره أي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا الذي هو في البخاري وفي غيره في معظم الروايات ووقع في صحيح مسلم مقلوبا ووقع في صحيح مسلم مقلوبا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ووقع في صحيح مسلم مقلوبا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله وهو نوع من أنواع علوم الحديث وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح أي في علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أفرد نوع المقلوب وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره وإن كان أفرد نوع المقلوب أي ذكر المقلوب في كتابه علوم الحديث لكن اقتصر على نوع واحد وهو ما يقع في الإسناد وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع في الإسناد لكنه قصره على ما يقع في الإسناد ونبه عليه شيخنا يعني البلقيني البلقيني والبلقيني بكسر القاف وبفتحها البلقيني والبلقيني وأما الباء فهي مضمومة ونقل الإجماع على ضمها البلقيني والبلقيني ومنهم من ذكر الفتح في الباء البلقيني لكن بعضهم نقل الإجماع في الباء وهو بالضم البلقيني ونبه عليه شيخنا يعني البلقيني بالكسر وبالفتح القاف بالنسبة للقاف في محاسن الإصلاح أو في محاسن الإصطلاح في محاسن الإصطلاح ومثله بحديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ومثل له بحديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل والصحيح إن بلالا يؤذن بليل فوقع القلب فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم هذا هو الحديث الصحيح فوقع قلب في الحديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال هذا مقلوب كالمقلوب الذي عند مسلم الذي سمعت حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله هذا مقلوب والقلب في المتن والمشهور أن النوع الذي هو من أنواع مصطلح الحديث أن القلب يكون في الإسناد والبلقيني رحمه الله ذكر أيضا هذا النوع من أنواع القلب فالقلب قلبان قلب في الإسناد وقلب في المتن في محاسن الصلاح ومثل له بحديث أن ابن أمي مكتوم يؤذن بليل وقد تقدم الكلام عليه في كتاب الأذان وقال شيخنا ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس انتهى ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس قال الحافظ ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس قال الحافظ الأولى تسميته مقلوبا قال الحافظ الأولى تسميته مقلوبا. فيكون المقلوب تارة في الإسناد، فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن، فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن كما قالوه في المدرج سواء، كما قالوه في المدرج سواء سواء. وقد سماه بعض من تقدم مقلوبا كما قالوه في المدرج سواء، وقد سماه بعض من تقدم مقلوبا، قال عياض قال عياض. هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من صحيح مسلم وهو مقلوب. وهو مقلوب، التسمية هذه موجودة، مقلوب المتن وهو مقلوب. والصواب الأول حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا الصواب وقع في صحيح في جميع النسخ التي في مسلم، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو مقلوب الصواب الأول، وهو وجه الكلام أي الذي هو المعلوم المعهود من أن الجاهلة هي الشمال بعمل اليمين وليست اليمين بعمل الشمال، وهو مقلوب الصواب الأول وهو وجه الكلام، وهو وجه الكلام، وهو وجه الكلام، لأن السنة المعهودة، لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين، الصدقة وفي غير الصدقة في الإعطاء وفي الأخذ، فإن الشيطان يأخذ ويعطي بشماله ويشرب يشرب ويأكل بشماله، وهكذا في العطاء نعطى أيضا، هذه السنة المعهودة في الإعطاء، ما تكون بالشمال تعطي بالشمال، لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين، وقد ترجم عليه البخاري في الزكاة باب الصدقة باليمين، وقد ترجم عليه البخاري في الزكاة باب الصدقة باليمين. قال ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم، قال النووي رحمه الله، وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم 381 و400 هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة نسخ مسلم، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة نسخ مسلم لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والصحيح المعروف، والصحيح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والصحيح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هكذا رواه مالك في الموطأ، هكذا رواه مالك في الموطأ، والبخاري في صحيحه، والبخاري في صحيحه، وغيرهما من الأئمة، وغيرهما من الأئمة، وهو وجه الكلام، وهو وجه الكلام، لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين، وهو وجه الكلام، لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين. قال القاضي، نقل كلام القاضي، قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم، ويشبه أن يكون الوهم هو الوهم والخطأ متفقان وزنا ومعنى ومعنى، وهم خطأ، اتفاق في الوزن واتفاق في المعنى. قال القاضي، قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم، ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم، انتهى المقصود، بقي كلام. قال الحافظ، قال الحافظ: وليس الوهم فيه، قال الحافظ: وليس الوهم فيه ممن دون مسلم، قال الحافظ: وليس الوهم فيه ممن دون مسلم، يعني ما ارتضى كلام القاضي أن الوهم لا ما يكون من مسلم ولا من هو دون، أو منه يعني ممن هو دونه، يشبه أن يكون الوهم من الناقلين عن مسلم، هذا ما ارتضى الحافظ. وليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه، بل هو من شيخه، وليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه، بل هو من شيخه يحيى القطان، بل هو من شيخه يحيى القطان. الحافظ جزم بأنه من شيخه، وليس ممن دون مسلم ولا من مسلم، لكن من شيخه. وليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه، بل هو من شيخ يحيى القطان، فإن مسلما أخرجه عن زهير بن حرب وابن نمير، فإن مسلما أخرجه عن زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن يحيى، كلاهما عن يحيى. وأشهر سياقه بأن اللفظ لزهير، وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن زهير، وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن زهير، وأخرجه الجوزقي في مستخرجة عن أبي حامد ابن الشرفي، الشرقي انظرنا الشرقي أو الشرفي ابن الشرقي، عن أبي حامد عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وكذا أخرجه الجوزقي في مستخرجه عن أبي حامد عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن يحيى القطان كذلك، عن يحيى القطان كذلك. وعقبه بأن قال، سمعت أبا حامد يقول: يحيى عندنا واهم في هذا، سمعت أبا حامد يقول: يحيى عندنا واهم في هذا، إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم عقب الحافظ أيضا: إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال الحافظ: والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظر، والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظر. لأن الإمام أحمد قد رواه عنه على الصواب، لأن الإمام أحمد قد رواه عنه على الصواب، وكذلك أخرجه البخاري هنا، وكذلك أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بشار، عن محمد بن بشار، وفي الزكاة عن مسدد، وفي الزكاة عن مسدد. وكذا أخرجه الإسماعيلي، وكذا أخرجه الإسماعيلي، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق الدورقي وحفص بن عمر، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق الدورقي وحفص بن عمر، كلهم حفص بن عمر نعم، وكلهم عن يحيى، وكلهم أو كلهم عن يحيى، كلهم عن يحيى أي بالصواب. وكأن أبا حامد، وكأن أبا حامد لما رأى عبد الرحمن، لما رأى عبد الرحمن ابن الشرقي، الشرقي أبو حامد ابن الشرقي، وكأن أبا حامد ابن الشرقي لما رأى عبد الرحمن قد تابع زهيرا، لما رأى عبد الرحمن قد تابع زهيرا أي في الرواية الصواب، ترجح عنده أن الوهم من يحيى. لما رأى عبد الرحمن قد تابع زهيرا ترجح عنده أن الوهم من يحيى، من يحيى. طيب بقي قليل، وهو محتمل بأن يكون منه يعني على الخطأ، تابع عبد الرحمن زهيرا في الرواية عن يحيى على الخطأ، فقال هو من يحيى ما دام تتابع هذا عن يحيى، فإذا يحيى هو الوهم. ترجح عنده أن الوهم من يحيى، وهو محتمل بأن يكون منه، بأن يكون منه لما حدث به هذين خاصة، وهو محتمل بأن يكون منه لما حدث به هذين خاصة أي حدث زهيرا وعبد الرحمن فروياه على الخطأ عنه، فمحتمل أنه منه لما حدث ذين على وجه الخصوص، ومحتمل أنه منهما بأن يكون منه لما حدث به هذين خاصة، مع احتمال أن يكون الوهم منهما، أن يكون الوهم منهما توارد عليه. انتهى. ترجح عنده أن الوهم من يحيى، وهو محتمل بأن يكون منه لما حدث به هذين خاصة، مع احتمال أن يكون الوهم منهما توارد عليه. هذا السبب في حكم أبي حامد ابن الشرقي بأن يحيى القطان هو الواهم، رأى أن عبد الرحمن وزهير رويا الحديث على الخطأ من يحيى، وكأنه ظن أن هذين اثنين، وأن هذين اثنان لا يمكن أن يهما، فالوهم من يحيى، لأن عبد الرحمن يروي بنفس الرواية وزهير يروي بنفس الرواية، فيحيى هو الواهم حدث به هذين الرجلين. فقال الحافظ الجزم فيه نظر، أننا نجزم، ففي احتمال أن يكون الوهم من يحيى لتوارد هذين عنه، يكون هو السبب في هذا، وأن يكون الوهم منهما توارد عليه. ويحيى القطان إمام، يحيى بن سعيد رحمه الله إمام لا إما، ولا سيما وقد روى عنه غير ذين الرجلين الحديث على الصواب، الحديث على الصواب، فيحتمل أن يكون الوهم منهما توارد عليه ولا مانع من ذلك، ويحتمل أن يكون من يحيى القطان، والجزم يصعب، الجزم يصعب، ولا سيما كما سمعت أن يحيى هو المتكلم فيه هنا وهو راوي الحديث، فتوهيم وليس بالسهل. فعلى هذا الحديث الصواب فيه ما سمعت من المشهور حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورواية صحيح مسلم التي تواردت النسخ عليها، نسخ بلاد النووي والقاضي على هذه الرواية، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه على القلب. هذه الرواية وهم، من وهم فيها؟ هذه الرواية وهم، من وهم فيها؟ محتمل أن يكون يحيى غطان، محتمل أن يكون الراويين عنه، من هما؟ عبد الرحمن الحكم وزهير. أحسنت، يحتمل أن يكون الوهم منهما، ومحتمل أن يكون الوهم من يحيى الغطان رحمه الله تعالى. بقي شيء يسير في آخر فقرات الحديث، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، نترك إن شاء الله وندخل في غيره. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.